علم الحديث كلمة نضج ثم احترق، ده تيئيس للمتأخرين أن يأتوا بما لم يأت به المتقدمون. وكما يقول القائل أبو عمرو اللي هو الجاحظ يعني، إله كلمة ومعتذري يعني دعك منه، لكن إيه يعني قال كلمة طيبة، قال قولهم لم يترك الأول للآخر شيئا يضعف المنة القوة، يضعف القوة، والذي جعل التقليد يضرب بأصنام في هذه الأمة مثل هذه الأقوال، حتى أن الرجل إذا خالف المشهور عند المتأخرين في أي مذهب فقهي يرمونه بالحجارة. إزاي تجرؤ على أن تخالف فلان وتخالف علان وتخالف فلان ويعتبرونه من سوء الأدب أن تقول فلان أخطأ أو فلان أخطأ؟ لا. وصل هذا إلى يعني حتى زمان الخطيب البغدادي، يعني الخطيب البغدادي في مقدمة الكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الكتاب ده الخطيب البغدادي إنما وضعه يتعقب فيه البخاري على وجه الخصوص، هو تعقب آخرين، إنما البخاري نال أكبر قسط من التعقب في هذا الكتاب. إيه موضوع الكتاب؟ البخاري له ثلاث تواريخ، التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير. طبع التاريخ الكبير وطبع التاريخ الأوسط، وكان يعني خرج خطأ بعنوان التاريخ الصغير، ولكن هو ثبت بعد ذلك أنه هو التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. عندنا الكبير والأوسط، موضوع التواريخ دي ذكر أسماء الرواة وذكر بعض من فرض به وبعض مناكير الرواة أو بعض الأبحاث الحديثية المهمة زي السماع، سمع لم يسمع. فيجي البخاري على راوي اسمه مثلا محمد ابن زيد ابن إبراهيم ابن علي، خلاص، أبو البراء، محمد ابن زيد ابن إبراهيم ابن علي أبو البراء، فيترجم. وبعدين في موضع تاني يقول محمد ابن علي ابن إبراهيم أبو البراء، يعمل راوي تاني، يبقى الراوي راح خلى ايه اتنين، لين ده مرة نسب نسبا كاملا وده مرة نسب الى جده او الى جد جده الى اخره. فالخطيب يجي يقول له لا، انت فرقت ما يجب ان يكون مجموعا وجمعت ما يجب ان يكون مفرقا، يأتي على راوي واحد الاثنين يدخلوا بعض بالكل، يقول له لا دول اثنين مش واحد، ويأتي بالدليل على ذلك من المرويات. طيب الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوه؟ لا ما يسكتلوش، ليه؟ للبخاري فوض شامخ، والخطيب متأخر ولا يصل في علمه إلى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لأبي عبيد. لما جاء ابن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام، وطبعا أبو عبيد ده كان حاجة ضخمة جدا جدا، إبراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح، يقول في أبي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يبقى هو يستاهل الإجرار. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدا يعتذر فيها عن أنه تعقب أبا عبيد، فكان من جملة ما قاله إن الله لم يخص بالعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بثال يعترض على ماضي. وقعد يعتذر بطريقة ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة كان أديبا وكان صاحب يعني قلم سيال. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه؟ انت ايش جاب لي جابه ايش خلاك تتعقب البخاري؟ كتب في مقدمه الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليهم، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه ده مجرد بقلايه عباره عن حبه رطب ها في نخله طويله عليه. وقال انما بهم تميزنا، ان قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد ان يقول ان ما عندنا من الفضل انما هو منهم، وما عندنا من العلم انما هو فرع على ما عندهم. فقام ايه؟ فقام اعتذر عن اللي انه تعقب. فالنهارده لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغداد يتعقب البخاري، نقدر نقول له ازاي تتعقب وما ترك الاول والاخر شيئا؟ لا، بل الصواب ان تقول كم ترك الاول للاخر، ده الصواب. فالقول بقى ان علم الحديث نضج ثم احترق والكلام ده انما يقوله من لا يدري علم الحديث، انما كما قلت قرأ كتابا او كتابين في الاصول النظريه ولم يمارس هذا العلم ممارسه عمليه. يبقى معنى الكلام ان علم الحديث يعوزه تحرير وشرح، وانا بقول هذا الكلام حتى لا يستروح احدكم الى الكتب المطبوعه او المصنفه في هذا العلم ويسكت، بل لابد ان يكون خلف ذلك همه عاليه. وكل ما تعرف ان هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور ها وتقعد تلطش بقى تخلي الله انت ماشي، ما انت عايز تحضر بقى ها، فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي. لا، اعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عال من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا.